في الدين وأخيه الحاج شكري الأستاذ كبير آل اليماني بالشبراوين الأستاذ فهمي شيخ محمد العوضي، شاكرا لكل من شرفنا من أهل القرآن. الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ كريم متميز بصوت كريم وخلق كريم، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، أداء طيب من محكم التنزيل، يتفضل مشكورا داعين الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. إن الله كان عليم يا رب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا وخلق منها زوجها وخلق منها إن الله كان رقيبا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَبَثَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ولا تأكلوها وَمَنْ كَانَ للرجال نصيب مما ترك الوالدان نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا لو تركوا ضيافا خافوا عليه فليتقوا الله وليخشى تركوا من خلف ذرية ضيافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله شهادة تأمين ربانية أصدرها رب العزة للأمة الإسلامية دون تعامل ولا رد لثمنها بل إنها تقوى الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية تلا علينا صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل والمعدن الأصيل شيخنا مصطفى إسماعيل. أشكر إلى فضيلته وأشكر لوالدنا الكريم الحاج عزة بدوي بخدماته التي لا تنسى دكتور محمد الصالحي، وأشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ حمدي عبد الحميد الشبراوين والشيخ أحمد صبري، ومن دعاة مركز زهية الشيخ مسعود الشيخ أسامة عتيس والشيخ أحمد شلبي. أما قارئنا الشيخ محمد حسني عوض الله أشكر إلى فضيلته الشيخ إبراهيم الشحات الخلوي القارئ وابن القارئ الشيخ جمال سعيد جودة، وكذلك أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد يوسف الأزهري. الإخوة الكرام، باسم فضيلة الشيخ محمد عبد العال وباسم أبنائه مهندس نبيل الشيخ صلاح أستاذ سعيد، وباسم الأخ الكريم الحاج عبد العال وكل الأسرة، نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء.